أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا للنور للنور وللخير دعانا أسرار الفاتحة تجلت بالبشرى تسمو تبيانا نهفو للرضوان بشوق كي نلقى بالفوز أمانا للنور وللخير دعانا تدعونا الآيات الأسمى وعظيم الأسرار أتانا من عذب المنهال الأمثل بالأذكار يطيب لقانا للنور وللخير دعانا هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. من أراد الاستقامة على الصراط المستقيم والسير على طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلن يتأتى له ذلك إلا بالبصيرة، بصيرة يفرق الله عز وجل بها في قلب عبده بين الحق والباطل. ولذلك قال بعض العلماء: هو نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده. وحتى يستكمل العبد البصيرة فلا بد له من ثلاثة أشياء: الأمر الأول البصيرة في الأسماء والصفات، والثاني البصيرة في الأمر والنهي، والثالث البصيرة في الوعد والوعيد. أما البصيرة في الأسماء والصفات فقد تقدمت، فهي أن يعلم أن معرفة العبد بربه جل وعلا كلما عظمت كلما زاد محبة لله سبحانه وتعالى، سواء معرفته بأسماء الجلال أو معرفته بأسماء الجمال. الأمر الآخر هو البصيرة في الأمر والنهي، الأوامر التي أمر الله بها والنواهي التي نهى الله جل وعلا عنها، والتي جاءت في حديث أبي رافع الخشني رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم حرمات فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. هذه الأمور الثلاثة فيها بصيرة، والبصيرة فيها ألا يعارضها بشبهة، وألا يتركها لشهوة، وألا يتسلط عليه التقليد. كلام في غاية الأهمية. موقف العبد من الأوامر التي يأمره الله جل وعلا بها: الله أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالزكاة، وأمرنا ببر الوالدين وغيرها، ونهانا الله جل وعلا عن عقوق الوالدين، وعن أكل الربا، وعن أكل مال اليتيم، وعن أكل الحرام، وعن الاعتداء على الآخرين، وأمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامة حدوده. كيف يكون للعبد بصيرة فيها؟ قال: أول هذه الأمور ألا يعارضها بشبهة. كثير من الناس الذين أو بعض الناس الذين لديهم معرفة بالأحكام الشرعية ماذا يفعل؟ يتتبع الرخص. ما مثلا تأتي إليه تقول: الصلاة، قال، فيأتي إلى كتب الأقوال والمذاهب الأربعة فيأخذ أضعف الأقوال وأحبها إليه وليس أحبها إلى الله، ثم يأتي إلى الزكاة، ثم يأتي إلى الصيام، ثم يأتي إلى بعض الأوامر التي أمر الله بها، فيجد نفسه خاليا من هذه من طاعته لله واستجابته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك والله ما يتعلق بالزكاة فلن أزكي مالي لأن المال لدي لم يكتمل كذا عند المذهب الفلاني، والصلاة لن أصلي جماعة لأن المذهب الفلاني يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة، سأصلي في بيتي. ثم يبدأ في أخذ الرخص. إمامنا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: من تتبع الرخص تزندق. طيب، هل هذا يعارض ما جاء أن ديننا دين الرحمة وأن اختلاف هذه الأمة رحمة؟ لا يعارض. حينما يأتي العبد فيسير على مثلا العلماء يقولون الناس على نوعين: عالم لديه أدوات الاستنباط يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، لديه علم أصول الفقه، لديه علم القواعد الفقهية، لديه مقاصد الشريعة، لديه علم اللغة العربية، لديه البلاغة، لديه إلمام بمعرفة القرآن والسنة وكيفية الاستنباط منها. وقد يكون النوع الآخر رجل عامي. العامي هل دوره أن يتتبع الرخص؟ من تتبع الرخص فقد اتبع هواه وسار على ما تحبه نفسه وليس على ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله. لذلك يقول العلماء إن العامي الذي لا يقرأ ولا يكتب أو لا يعرف الاستنباط فإن الواجب عليه أن يتبع أحد العلماء أو أوثق العلماء في أمرين: في علمه وفي ورعه. فإذا اجتمعت في العالم هذه الأمور فعلى العامي أن يتبع العالم في هذا الأمر. لكن الذي يحصل أن البعض لا يتبع عالما معينا ولا يتبع مذهبا معينا وإنما يتبع هواه، ولذلك سيجد نفسه في النهاية لا يسير على ما يريده الله، لا يسير على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وإنما يستجيب لنفسه وأهوائه ورغباته. ومن فعل ذلك فلم يحقق طاعته لله ولا طاعته لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول الأمور التي تعترض سير العبد إلى الله في أوامر الله وفي النواهي وفي إقامة الحدود. وهناك أمر آخر، وهو أن العبد قد يترك الأمر ويفعل النهي وهو يعلم أن هذا أمر وهذا نهي، لكن الشهوة التي لديه غلبت عليه فأصبحت تسيطر عليه وتتحكم في أهوائه وفي رغباته. ونعلم أن الشيطان يقعد لابن آدم، إن استطاع أن ينفذ له من الشبهات فعل، وإن لم يستطع فمن باب الشبهات. المهم أن يحقق القسم الذي أقسمه حينما قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وكم كان اتباع الشهوة واتباع الهوى مانع للإنسان من أن يستقيم على طاعة الله. حينما يكون على الإنسان زكاة ويكون لديه زكاة مال كبير فالزكاة ستكون كبيرة، وبالتالي يجد أن شهوته تمنعه أن يبذل هذا المال في سبيل الله كما أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر في غاية الأهمية أن يستشعره المسلم في سيره إلى الله جل وعلا، أن لا يتبع هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه؟ فالذي يتبع الهوى يبتعد عن الصراط المستقيم ويبتعد عن منهج الذين رضي الله جل وعلا قولهم ورضي الله سبحانه وتعالى عملهم. وكم يكون اتباع الشهوة حارما للعبد من خيرات الدنيا والآخرة، وتكون سببا في بعده عن الفلاح والنجاح والصراط المستقيم والفوز برضا رب العالمين في الدنيا والآخرة. الواجب على العبد أن يستسلم لأمر الله ولا يستسلم لأمر الناس ولا يستسلم لأمر نفسه، وإنما يستسلم لأمر الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، كما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فيجب على العبد أن يستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يعيق الإنسان عن السير على الصراط المستقيم فيما يتعلق بالأمر والنهي التقليد. التقليد الذي يكون الأصل فيه هو عدم اتباع القرآن والسنة، وإنما اتباع العالم، اتباع المذهب، هذه تقبل من العامة. أما العلماء فلا يجوز لهم أن يعبدوا الناس إلا لله جل وعلا. أئمتنا الأربعة الإمام أبو حنيفة والشافعي، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا، كلهم قالوا إذا خالف قولنا قول الله ورسوله فارموا بقولنا عرض الحائط، وأيضا قالوا إذا خالف أمرنا أمر الله ورسوله فلا طاعة لأمرنا وإنما الطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن استقامة العبد على هذا المعنى معناها أن يعبد نفسه لله وليس للبشر. وقد مر على تاريخنا الإسلامي أمور عظيمة فيما يتعلق بالتقليد، حتى كان الإنسان إذا دخل إلى مسجد ووجد محرابا يصلي فيه الشافعي فلا يصلي الحنفي خلفه، وإذا دخل المالكي لا يصلي، إذا دخل الحنبلي لا يصلي المالكي خلفه، وهذا كله من التقليد المقيت الذي أضر بأمة الإسلام. الحرم المكي كان فيه أربعة محاريب: محراب للشافعية، محراب للمالكية، محراب للحنابلة، محراب للحنفية. فكان الناس إذا أتوا إلى مكة لا يجمعهم إمام واحد، بل كل شخص يذهب إلى المحراب الذي يؤدي فيه الصلاة. الأئمة الأربعة لم يكونوا هكذا، الأئمة الأربعة لم يكونوا بهذا المنطق. كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يخالف الإمام أحمد في مسائل، فمن ذلك القنوت في صلاة الفجر. الإمام الشافعي يرى جواز القنوت في صلاة الفجر، الإمام أحمد لا يرى جواز القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل. ففي يوم من الأيام صلى الإمام أحمد خلف الإمام الشافعي، فقنت الإمام الشافعي في صلاة الفجر، فأمن الإمام أحمد فقال له تلاميذه: يا إمام إنك تقول لا يجوز القنوت في الفجر، قال: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا ولا تختلفوا عليه، لا تختلفوا على الإمام. فالإمام أحمد رحمه الله كان أفقه أوسع بكثير من هؤلاء الذين يقلدون ويتعصبون على غير بينة وعلى غير برهان وعلى غير بصيرة. الإمام الشافعي رحمه الله قيل له: ما رأيك في الإمام أحمد؟ هذا صاحب المذهب يتحدث عن صاحب المذهب الآخر، هل ذمه؟ هل قدح فيه؟ فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو من الكلام العظيم، قال: الإمام أحمد كالشمس، أو الإمام أحمد لما سئل عن الإمام الشافعي قال: الشافعي كالشمس للأرض وكالعافية للبدن. هؤلاء هم الأئمة الذين لم يكونوا يسيرون في طريق التقليد وفي طريق البعد عن الاجتهاد الذي أمر الله به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجوع إلى القرآن وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. الحاصل أو الخلاصة أن البصيرة الذي يريد أن يستقيم على الصراط المستقيم لا بد له من بصيرة في أوامر الله وفي نواهي الله وفي حدود الله جل وعلا، هذه البصيرة تجعله مستقيما على طاعة الله جل وعلا، مبتعدا عن الشبهة التي تصرفه عن الصراط المستقيم، مبتعدا عن الشهوة التي تصرفه عن الحق، مبتعدا كذلك عن التقليد المذموم الذي ذمه علماؤنا والذين حذروا منه، حتى يستطيع العبد أن يكون على بصيرة وبرهان من أمره. إذن البصيرة بصيرة في الأسماء والصفات، بصيرة في الأمر والنهي، البصيرة الثالثة بصيرة في الوعد والوعيد، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله أن يعمر أوقاتنا بطاعته وأن يجعل أيامنا أيام خير وراحة وطمأنينة، ونسأله أن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. أكرمنا ربي وهدانا بالقرآن طريق هدانا، ونداء الأرواح الأزكى للنور وللخير دعانا، للنور وللخير دعانا.